بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه كان واحد بيتكلم معايا يعني. فبنقول ان احنا بالنسبة لشرح اسماء الله الحسنى او الكلام في التوحيد عموما، احنا بنتلمس بس ظاهر اللفظ زي ما قلنا قبل كده. فبضرب مثل انك انت في دولاب موجود، انت عارف ده دولاب من خشب وازاز، وجوه فيه ايه؟ مكتبه، فيه كتب. جوه الكتب دي او الكتب اللي جوه ايه هي؟ ما تعرفهاش. كل اللي تعرفه ان ده دولاب وجواه كتب قيمه. اما فتح الضرفه بتاعه الدولاب فده محال، لانه ما وراء العقل. فاحنا لما بنتكلم في التوحيد وبنتكلم في اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، بنتكلم من حيث ايه؟ ظاهر اللفظ، وبنقيس بعقولنا القاصره عن المعلومات الخاصه باللفظ ده فيما يستخدم وما الذي يدل عليه اللفظ. ظاهر اللفظ، ما وراء ذلك، ما وراء الحروف، مستحيل، محال، لا يعلمه الا الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما قالش ألا بفهم الله، قال أي ألا بذكر الله تطمئن القلوب بس. فإحنا من باب إيه؟ من باب يخبرون عني وأخبره عنهم، من باب من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ بس. لكن إنك أنت تفتكر إن إحنا حنصل إلى كنه الاسم أو كنه معنى الأسماء، ده أمر محال. لا احنا ولا غيرنا هيوصل. وزي ما بنقول دايما، لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. ودرك العجز عن الإدراك إدراك، درك العجز عن الإدراك إدراك، يعني أن تدرك أنك قد عجزت عن الإدراك فذلك إدراك بس. احنا توقفنا عند الودود. الودود هو الله. لما نتكلم برضو من حيث اللفظ، وده يوده، ودا أحبه. يمكن قدامنا بنشوف قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة، محبة منه تعالى ومحبة في قلوب الناس. أيضا الكلمة فيها واده، موادة ووداد، واده ودادا ومواده. الفعل هنا في صيغه الايه؟ المفاعله، يعني وده من غير الف احبه، واده فيها الف باء، فيها صيغه ايه؟ مفاعله، اي احبه وقبل منه محبته. احبه وقبل منه محبته، اي بادله الحب والود. ودي يمكن نتلمسها في قول الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والحب منه أولا، هو يحبهم ثم يرزقهم محبته ويتقبل منهم حبهم له. والكلمة بتاعت المودة اللي هي صيغة المفعلة نجدها في القرآن في قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أما الودود من حيث اللفظ برضو، الودود هو كثير الود، كثير الود، ودي صيغة مبالغة. واللفظ والاسم الودود من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: إن ربي رحيم ودود. وقال سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود، أي كثير الود لعباده المتحبب إلى الطائعين بمعرفته وإلى المذنبين بمغفرته وإلى الخلق برزقه وكفايته، المحب للمؤمنين والمحبوب لهم، لأنه إذا أحبهم رزقهم حبه، الراضي عن أهل طاعته والمادح لهم بأعمالهم، الموددهم إلى خلقه. واسم الودود قريب من معنى الرحمة، قريب من اسم الرحيم، ولكن الرحمة إضافة الخير للمرحوم، وأفعال الرحيم تستدعي مرحوما ضعيفا محتاجا حتى يرحم، لابد للرحيم من مرحوم محتاج ضعيف حتى يرحمه. أما أفعال الودود لا تستدعي ذلك، بل الإنعام على سبيل الابتداء. يعني خد بالك من الفرق، يعني عشان يرحم، عشان الرحيم يرحم عاوز ايه؟ مرحوم يكون ضعيف ويكون محتاج، محتاج للرحمة، لكن الود ابتداء، الودود أفعاله إنعام على سبيل الابتداء. طبعا عشان كده احنا بندعي دائما ونقول: اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. من نتائج الود، من نتائج الود قول الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهو سبحانه وتعالى يحبهم أولا ثم يرزقهم محبته. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: يا أيها الملأ إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملأ الأعلى، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن ربي رحيم ودود، حقا هو الله. المجيد من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وجاءت في قوله تبارك وتعالى: ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد، أي المجيد هو الله الفعال لما يريد. المجيد هو الذي انفرد بالشرف الكامل والملك الواسع من الأزل وإلى الأبد، البالغ الكمال المطلق في المجد والشرف، وهو عظيم القدر، أو نقول برضو الشريف ذاته، الجميل فعاله، الجزيل عطاؤه ونواله، ذاك هو المجيد. وشرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مجدا، سمي مجدا. والمجد لله تبارك وتعالى من الأزل إلى الأبد، وهو المجيد المطلق، حيث قال: إنه حميد مجيد. ووصف كلام الله تبارك وتعالى بالمجد أيضا، حيث قال: قاف والقرآن المجيد، لأن القرآن عظيم النفع والخير، ولأنه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وطبعا الفعل مجد، أي كرم وشرف، مجد مجد مجد مجادة، فهو مجيد، أي كرم وشرف. والمجيد المطلق هو الله، لأنه ليس هناك أشرف من الذات العلي، وليس هناك أجل من الذات العلي، وليس هناك سؤدد ولا سلطان يوازي أو يداني سلطان الله تبارك وتعالى، هو الله الباعث. كلمة الباعث مشتقة من فعل بعث، والفعل ده بيستخدم في حاجات مثل بعثه أي أرسله، ومنه بعثته الرسل، وبعثه من نومه أي قضى، وبعث الله الموتى أخرجه من قبورهم. لما نمسك الآيات اللي دلت على المعاني دي هنجد ربنا تبارك وتعالى يقول فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، ويقول يوم يبعثهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ويقول والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون أي يحييهم يوم القيامة. وقال في شأن أهل الكهف ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وأهل الكهف كانوا نياما ولم يكونوا أمواتا. إذن فالبعث برضو يعبر به عن الإيقاظ من النوم. حتى الموتى بعد البعث هم يقولون من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. والبعث بمعنى الإرسال هتجده برضو في القرآن في سورة الكهف في قول الله تبارك وتعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. هذه بمعنى إيه؟ الإرسال. ومعنى الإرسال بقى بالرحمة والرسل تجد ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم بعثنا من بعدهم رسلا إلى قومهم، وفيها كتير بقى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآيات. فهو سبحانه وتعالى يبعث الرسل بالأحكام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ويبعث الموت ثم بعثناكم من بعد موتكم، ويبعث النيام فيوقظهم من قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، وهو الذي يبعث الهمم للترقي في ساحات التوحيد، وهو الذي بعث الموجودات جميعا من ظلمة العدم إلى نور الوجود، وهو الذي يحيي الخلق يوم النشور ويبعث من في القبور ويحصل ما في الصدور. والبعث هو النشأة الآخرة. طبعا دي كلها معاني زي ما قلنا المعاني الظاهرة لللفظ، لكن لكي ندلل على أننا لا نعلم من هذه الأسماء إلا ظاهر اللفظ فقط، لما نمسك البعث اللي هو البعث بعد الموت، كل التفسير كلها وأي تفسير أي إنسان حيقوله ثم بعثناكم من بعد موتكم، وربنا تبارك وتعالى يوم يبعثهم جميعا والموتى يبعثهم الله، تجد كلمة يبعثهم الله نقول إيه؟ معناها إيه؟ يحييهم، يحييهم. البعث معناه إيه؟ القيام من القبور. البعث معناه الإحياء بعد الإماتة. لكن ترى هل يقوم الإنسان من قبره بنفس الهيئة التي مات عليها؟ ده السؤال، ده السؤال. يوم البعث مع النفخة الثانية حين يقوم الناس من قبورهم، هل يقوم الناس من قبورهم على الهيئة التي ماتوا عليها؟ يعني اللي رجله اتقطعت في عملية جراحية ومات يبعث مقطوع الرجل من ذهب بصره في آخر حياته يبعث أعمى، من تساقط شعره وسقطت أسنانه يبعث بغير أسنان وبغير شعر. أنبعث على هيئتنا؟ أنبعث على أحجامنا بنفس الطول وبنفس العرض بنفس الحجم بنفس الشكل؟ ترى البعث كذلك؟ لا نعتقد. ليه بقى؟ لأنه البعث نشأة أخرى، إنشاء. وربنا تبارك وتعالى حين خلق الإنسان خلقه أطوارا، وخلقكم أطوارا. والإنسان خلق ليؤبد لا ليفنى. يعني الإنسان له بداية وجود صوري، وجود حقيقي، قصدي بداية الإنسان، بداية وجود الإنسان هي بداية وجوده أنه الحقيقي، أي وجوده فين؟ في الدنيا، سواء بالميلاد أو حين أخذ ربنا من صلب آدم، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ يبقى كان في وجود هنا، وجود إيه؟ حقيقي. دي بداية الوجود الحقيقي. لكن هل كان للإنسان قبل ذلك وجود؟ نعم، الوجود العلمي. في علم الله الأزلي أنت موجود، واخد بالك؟ دي نقطة مهمة أوي، الوجود العلمي. ولذا تجد ربنا تبارك وتعالى يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أيوة، لكن مش لم يكن شيئا موجودا، لم يكن شيئا إيه؟ مذكورا. يذكر أي الوجود اللفظي. احنا قلنا الوجود ثلاث أنواع: وجود حقيقي، ووجود علمي، ووجود إيه؟ لفظ. الوجود الحقيقي للإنسان حين أخذ ربنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وقفوا. ولذلك يوم القيامة بيجيبهم ويوقفهم تاني نفس الوقفة بنفس المكان في نفس الصف، كل واحد حيوقف مكانه، ما حد حيوقف مكان تاني أبدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. نفس المكان، نفس الوقفة، نفس الصف، نفس الصف. ده الوجود إيه بقى؟ الحقيقي. لكن كان للإنسان وجود علمي أزلي في علم الله من الأزل، لأن احنا قلنا علم الله لا يزيد ولا ينقص. وتبقى الموجودات كانت في علم الله منين؟ من أزل. فوجدت في الوجود الحقيقي مطابقة تماما للوجود العلمي وفق علمه الأزل. بعد كده أصبح للإنسان وجود إيه؟ لفظي، حين إيه؟ وجد في الدنيا وأصبح له اسما يسمى به، علم على ذاته. ها؟ يبقى ساعتها الإنسان يبقى إيه؟ مذكور بإيه؟ بالاسم. ثم يذكر بعد ذلك بحسن الفعل والعمل، كما رفع ربنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رفع ذكر إبراهيم: واجعل اللسان صدق في الآخرين. بقول بقى يبقى الإنسان لما خلق أطوارا، وخلقكم أطوار. طور كان الإنسان فين؟ في علم الله. وطور أوقف الإنسان أمام الله ليس بينه وبينه حجاب، وسئل: ألست بربكم؟ ورد عليه قال: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم بعد ذلك أصبح الإنسان وجود آخر، فين؟ في صلب الآباء، وتنقل من صلب إلى صلب، ثم إذا به في الأرحام مستقر ومستودع، ثم إذا به جنين ده خلق. بعد كده خرج إلى الوجود بشكل معين، طفل صغير ما يعرفش يحبه، ما بيشوفش، ما يعقلش يعني. ها؟ وبعدين أصبح له وجود إيه؟ آخر، إنه بدأ يحبي، بدأ يقلد، وبعدين بدأ يمشي، وبعدين أصبح له وجود مختلف. إمتى؟ أما بقى سنه 7 سنين. ليه؟ لأنه في سن 7 سنين رزق التمييز الذي لم يكن عنده من قبل. عرف بقى السخن من البارد، والدح من الإيه؟ من الغلط، الصح من الغلط. التمييز. الصبي المميز بيبقى سنه كم سنة؟ 7 سنين اللي تصح منه الصلاة، ثم بعد ذلك رزق العقل. بعد التمييز يرزق العقل. طبعا المميز غير غير المميز، يبقى ده إنشاء آخر. ثم العاقل غير من لم يرزق بعد العقل والحلم، لم يبلغ الحلم. ثم بعد ذلك يرزق الهداية، بقى إنسان تاني خالص، ها؟ وحتى من حيث الشكل كان من غير سنان، وبعدين بقى له سنان، ها؟ كان شعره أسود وبعدين بقى شعره شايب، كان ماشي كده مستقيم كده مرتفع اللهامة والقامة، وبعدين بدأ يتعكز على عصاية. لما مات بقى، هل لما مات عدم؟ هل فني الإنسان بموته؟ أبدا، ده القبر إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة، وهناك من هم أحياء عند ربهم يرزقون، جعلت أرواحهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. دي نشأة تانية، ها؟ خد بالك بقى، يبقى من الموت ده البعث إحنا بنفسره إيه؟ غلط لما نقول إحياء وبس، يعني أهو بنقرب من المعنى، لكن ده إنشاء آخر. واسمع قول الله الدليل، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يبقى البحث ده عبارة عن يبقى نشأة تانية واحنا مش عارفينها، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وننشئكم فيما لا تعلمون. ويبقى لن نعلم، مش بس لا تعلمون، ده لن نعلم بقى الا ساعة ما ايه؟ ما ننشأ فعلا. عشان كده قال فيما لا تعلمون، اي لا تعلمون حالا، اما مآلا فسوف تعلمون. وإلا كان قال إيه؟ وننشئكم فيما لن تعلموا، لكن ده قال لا تعلمون، يعني ما تعلموش النهاردة، لكن بكرة إيه؟ تعلم حين إيه؟ حين البعث. وننشئكم فيما لا تعلمون. وطبعا كلمة النشأة الآخرة جت في القرآن برضه، ثم ينشئكم النشأة الآخرة، النشأة الآخرة جت برضو سيرتها في القرآن، وضروري النشأة الآخرة غير النشأة الأولى. وربنا تبارك وتعالى حين يقول وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، إذن لا يمكن درك، درك يعني إيه؟ إدراك. لا يمكن درك معنى الباعث إلا إذا علمنا النشأة الآخرة، وهذا محال قبل الحصول عليه. قبل أن ننشأ النشأة الآخرة لن نعلمها، لن نعلمها. وبالتالي لا يعلم الباعث إلا الباعث، ودرك العجز عن الإدراك إدراك هو الله. ده كلام ده في البحث بتاع الموت بس، ها؟ انما البحث بقى بتاع اليقظه من المنام ما اتكلمناش عنه. انت بقى تامل، بتنام ازاي؟ بتنام يعني ايه؟ بتنام يعني ايه؟ بتصحى ازاي؟ انت بتلاقي نفسك في السرير بتغمض عينيك وتقعد تسرح بيك الافكار، وبعدين فجاه من غير مقدمات ومن غير ما تشعر، يعني انت لا تشعر بالنوم، ده انت بتبقى صاحي في سريرك مغمض وفجاه تغيب، فجأة بتغيب، وفجأة تفتح عينيك تلاقي نفسك استيقظت. أيا كان بقى بتنام الظهر ولا بالليل. الأغرب من هذا إنك وإنت نايم بيحصل معاك العجب، أرأيت نفسك نائما قد ذهبت بك الأحلام ومذاهب. إيه ده؟ وإيه؟ ولو نمت 3 دقايق ممكن في خلال 3 دقايق دي تحصل حوادث تستغرق في الحياة سنين سنين، يعني تغفر كده 5 دقايق وتقول سبحان الله، ايه خير؟ تقول والله شفت رؤية غريبة، شفت ايه؟ وشفت ان انا سافرت مصر وعملت وسويت، وفي 3 دقايق، في 3 دقايق رحت مصر وقابلت وعملت وسويت في 3 دقايق. ها؟ الاحلام سريعة جدا، اسرع من الضوء، اسرع من الضوء الاحلام. ازاي؟ مين اللي بيحلم؟ مين اللي بيحلم؟ ومين اللي بيجيب لك الحلم ده؟ وازاي وانت بتحلم بتشوف كل شيء بصور حقيقية وبألوانها؟ يعني الأحلام بتبقى بالألوان مش أبيض وأسود، ها؟ برضو الأحلام بتبقى بالألوان وتشوف الأحمر وتشوف الأخضر، بل في الأحلام تجد الطعوم. يعني صح تحلم أنك بتاكل حاجة وبتستطعمها وتشعر بالطعم، يعني مش رؤية بس، بطعم. كذلك تشم الروائح، يعني وانت نايم تحلم مثلا بحاجة لها ريحة فتشم الرائحة وتميزها وأنت نائم. إزاي؟ ثم يبعثك. إزاي؟ ملهاش معنى، السر غير معلوم، لكن الظاهر معلوم. إيه هو؟ الله الذي يتوفاكم، بس الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها أيضا والتي لم تمت في منامها، ثم يبعثكم فيه. آه خلاص خلاص، هو اللي بيعمل كده، هو اللي يتوفاك بالنوم وهو اللي يبعثك بإيه؟ باليقظة. لكن كيف؟ ليس مع الله كيف. يبقى كلمة البعث دي حتى في النوم يعني معجزة. طب في بعثة الرسل بقى، احنا واخدينها كده عادي، ربنا تبارك وتعالى بعث الرسل. سيدنا موسى رسول، وسيدنا عيسى، وسيدنا ابراهيم، وسيدنا محمد رسل. طب ازاي؟ سيدنا محمد رسول، والحمد لله بنؤمن بذلك. جبريل قالوا، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق وخلص، بس كده؟ معقولة هي كده؟ كيف هيئ الرسول صلى الله عليه وسلم لاستقبال الوحي؟ ازاي ده؟ حتى اسلوب الوحي ما احناش عارفينه، ولما هو وصفه باسلوب برضو الناس ما فهمتش، لما قال ياتيني كصلصله الجرس ثم ينفصم عن فاعي ما اقول. يعني ياتيني كصلصله الجرس وهذا اشده علي، ثم ينفصم عني فاعي ما قاله. ازاي؟ وبيتقل قوي النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيله الوحي، يتقل جسمه، يتقل وزنه، لدرجه انه كان حاطط مره واحد حاطط فخذه، والنبي صلى الله عليه وسلم حاطط فخذه على فخذ هذا الصحابي، وجاله الوحي. لما جال الوحي الصحابي بيقول والله لقد ظننت ان قدمي قد ردت، يعني توقع انه لما النبي صلى الله عليه وسلم يشيل رجله بقى بعد الوحي، هو مش هيلاقي رجله، خلاص اتقطعت، انفصلت من ثقل جسم رسول الله. قال طب ليه وازاي؟ ولما كان على الناقه ونزل سوره الانعام بيوصفه بيقولوا كاد بطن الناقة يلمس الأرض من ثقل الوحي عليها، مش قادر. طب إزاي؟ وبعدين لما شافه، ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق المبين. كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل؟ العين دي إزاي؟ فإذا بعثة الرسل نفسها مسألة غير معلومة، يستحيل على العقل البشر أن يصل كيف يهيئ البشر العادي ليكون رسول. ولذلك السر في قول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. دي هي دي هي دي أخرجته من صفة البشرية. أيوة، قل إنما أنا بشر مثلكم، يأكل ويشرب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم يكلمهم زي ما هم بيتكلموا، وبعدين يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق. لكن في خاصية غير معلوم وهي يوحى إليه. صحيح، الباعث هو الله. الشهيد برضه شهده يشهده شهودا وشهادة، حضره وعلم به كقوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، مش كده؟ يبقى حضر ايه؟ رمضان، او علم بدخول رمضان. طيب شهد كمان تدل، شهد تدل على ايه؟ دل بقول او فعل، ها؟ ادلى بشهادته، يعني أدلى بإيه؟ بقول أو فعل، كقول الله تبارك وتعالى وأرناها امبارح بيت وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. طيب في كمان شهد بالله، يعني أقسم بالله كقول الله تبارك وتعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني إيه؟ يعني قسم بالله. وكلمة الشهادة مطلقة كده تفيد الخبر القاطع، الشهادة تفيد إيه؟ خبر قاطع يقيني، كقوله تبارك وتعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، وكقوله تبارك وتعالى أيضا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وقال ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وقال أيضا ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وأشهاد جمع شهيد، وشهود جمع شاهد، والشهيد أيضا من قتل في سبيل الله فشهدته الملائكة وشهدت له. والشهيد صيغة مبالغة في الشاهد كقوله تبارك وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، وكقوله تبارك وتعالى في شأن الذين آمنوا من أهل الكتاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أي المقرون بالوحدانية، الشاهدون المقرون بوحدانية الله تبارك وتعالى. في كمان أشهده على الأمر، ودي لسه قايلينها، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، وقال ربنا تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني فلتأتوا بأناس تشهدوهم، أشهده جعله يحضر ويشاهد، وقال في هذا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أما كلمة مشهود فهو اسم مفعول كقوله تبارك وتعالى وذلك يوم مشهود، أي حضره الخلق جميعا وشاهدوه، أو شاهدوا أهواله وحضرته الملائكة والشهود، وكقوله تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة وتسجل ثوابه. أما مشهد اسم مكان بقى، ومشهد ممكن يبقى اسم زمان، ومشهد مصدر ميمي كقوله تبارك وتعالى فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. استشهد طلب شهادته كقوله فاستشهدوا شهيدين من رجال، والشهيد من أسماء الله الحسنى. نوصل له ازاي؟ قد احنا جبنا ايه كلمة شهيدة واستشهد وأشهده وشاهد وشهيد ومشهود ومشهد، جبنا جميع تصريف الكلمة. الشهيد المقتول في سبيل الله كمان. طيب الشهيد من أسماء الله تبارك وتعالى، نوصل له ازاي؟ عشان أوري لك إن احنا مهما عملنا ومهما عمل العلماء مهما اجتهدوا ومهما فكروا ألفاظ ظاهر إيه؟ اللفظ بس. الشهيد من أسماء الله الحسنى، نقول من الشهود ومعناه الحضور، أي أنه تبارك وتعالى عالم بكل شيء، مشاهد لكل شيء، حاضر لا يغيب، عنه شيء في ملكه؟ وهو القائل: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. خدها من دي بقى، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ويمكن برضو كمان بتيجي في آية تانية: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ورهوة على طول فيه: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب مبين. يبقى لو قلنا أنه تبارك وتعالى هو العالم بكل شيء والمشاهد لكل شيء والحاضر الذي لا يغيب عنه شيء في ملكه، نعم، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أيضا هو يشهد على خلقه ويفصل بينهم بعدله. ناخد دي منين؟ من قول الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. والله تبارك وتعالى له ثلاثة أسماء ليس فيها ترادف: العليم، الخبير، الشهيد. والله تبارك وتعالى له ثلاثة أسماء ليس فيها ترادف: العليم، الخبير، الشهيد. إيه الفرق بقى؟ عاوزين نعرف الفرق عشان ما يبقاش هو دي المعنى ده هو ده، مش ممكن، ما فيش تكرار في أسماء الله أبدا. ها؟ العليم، الخبير، الشهيد. لو نقدر نحاول نجد الفارق بينهم برضو بإعمال العقل في إيه؟ في ظاهر اللفظ. إذا اعتبرنا العلم مطلقا، إذا اعتبرنا العلم مطلقا، العلم المطلق، فربنا هو العليم. إذا أضيف العلم إلى الغيب والأمور الباطنة فهو سبحانه وتعالى الخبير. وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. ولذا فإنه سبحانه وتعالى يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم، وهو القائل: والله على كل شيء شهيد، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. هو الله الحق. الحق محتاج التركيز شوية، خد بالك وركز. ها؟ الحق، الحق من حيث الكلمة بقى، خد بالك من حيث كلمة الحق. الحق هو الواقع الثابت الذي لا خلاف فيه، والحق ضد الباطل. الحق الأمر الثابت، الحق الثابت الذي لا خلاف فيه، الحق ضد الباطل. طيب حق الأمر يبقى معناها ايه؟ ثبت ووجب. طيب حق له، ثبت له، حق له، أثبت له. فين دي؟ وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت، أي كان حقا عليها أن تخضع لأمر الله. طيب حق هو الأمر أثبته وأظهره، مش كده؟ أحق الله الحق أثبته وأظهره، من قول الله تبارك وتعالى: ويحق ويحق الله الحق. يبقى أحقه، أثبته وأظهره، ويحق الله الحق ويبطله الباطل. طيب الحق ما وجب عليك، والحق ما وجب لك برضه، فليؤدي الذي عليه الحق و... وليكتب الذي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق ولا يبخس منه شيء. يبقى ممكن يكون حق لك وحق عليك. وكلمة حقيق، حقيق على كذا، حقيق على كذا أي حريص عليه وأمين عليه وجدير به. واسمع قول موسى لما بيكلم فرعون وبيقول له إني رسول رب العالمين، إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. طيب، والحاقة اسم فاعل مؤنث، معناها ايه؟ الثابتة الصحيحة الواقعة لا محال، مش كده؟ او التي تبين الحق وتظهره، ما هو حق الحق. فالحاقة اما لانها هي حق، واما لانها ايه؟ تبين الحق، او لانها تميز بين الحق والباطل. الحاق ما الحاق؟ طب واستحق الشيء استوجبه وصار من حقه، فين دي؟ فإن عسر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما. والحق القرآن، والحق العدل، والحق الصدق، والحق الحكمة، والحق البعث، والحق كمال الأمر. كتير، وكل ده جاء فين؟ في القرآن. فأخذتهم الصيحة بالحق، يبقى بالحق يعني ايه؟ بالعدل. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وكمان وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، القرآن والكتب السماوية، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. طيب في حاجة كمان، أولئك هم المؤمنون حقا. شوف الكلمة، احنا بنحاول نجيب الكلمة جت فين وفينه، بنحاول ايه؟ نحسس، نتلمس. أولئك هم المؤمنون حقا. طيب حتى الرؤية بتاع سيدنا يوسف قريناها النهاردة، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي صادق. طيب ناخد بالنا بقى بعد ما قلنا الكلام ده تهنا، لأن لقينا إيه؟ كتير، حق يبقى لك وحق ممكن يبقى عليك، واستحق استوجب، وأحق الشيء أظهره، والحق القرآن، الحق النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة حق، كلام الله الحق، الحق العدل، الحق الصدق، كتير. طيب خد بالك بقى من الحتة اللي جاية، الأشياء تتميز بأضدادها، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، مش كده؟ ميز الأشياء بضدها، لولا الظلمة ما كناش نعرف ايه النور، ولولا المرض ما كناش نعرف الصحة. طيب كل أمر يخبر به، أي خبر يجي لك بقى، إما أن يكون حقا مطلقا، وإما أن يكون باطلا مطلقا، وإما أن يكون حقا من وجه وباطلا من وجه آخر. يبقى كل ما يخبر به إما أن يكون حقا مطلقا أو باطلا مطلقا، أو حقا من وجه باطلا من وجه آخر. في حاجة غير كده؟ مفيش. طيب ما هو الباطل المطلق؟ هو الممتنع بذاته. فاكرين لما اتكلمنا عن واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود؟ فاكرين الباطل المطلق الممتنع بذاته، يعني مستحيل، ده الباطل. فهمنا ولا لسه؟ الباطل. الحق المطلق الواجب بذاته، واضح؟ يبقى الباطل المطلق المستحيل بذاته. ليه؟ لأن المستحيل بذاته ليس له وجود حقيقي، وليس له وجود علمي صوري، مش كده؟ يبقى خلاص، يبقى ولا حتى الوجود اللفظي ما ملوش وجود، يبقى ده المستحيل لذاته، ده اللي هو الباطل المطلق. الحق المطلق واجب الوجود، الله الواجب بذاته. الفرق بين الاثنين بقى، عاوزين نجيب حاجة تورينا الحق المطلق والباطل المطلق في آية واحدة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. في آلهة غير ربنا؟ ما فيش. يبقى كن حد يقول إن في إله مع الله، يبقى ده اسمه إيه؟ باطل إيه؟ مطلق. ليه؟ لأنه مستحيل لذاته، مش كده؟ ويبقى لما ربنا يكون هو الحق، يبقى هو الحق المطلق لأنه واجب بذاته. طيب، في عندنا النوع الثالث بقى، اللي هو حق من وجه وباطل من وجه. ها؟ يعني له حق خالص وله باطل خالص، إنما مختلط فيه، المسألة مختلطة، في حق وفيه إيه؟ باطل. الناحية دي حق والناحية دي إيه؟ باطل. زي الباب اللي بيتضرب بين إيه؟ السور بين الجنة والنار، باطنه الرحمة ظاهره العذاب. وزي الملك اللي خلقه ربنا، نصفه تلج ونصفه إيه؟ نار. أهو كذلك في حاجة بتبقى باطل من وجه وحق إيه؟ من وجه. إيه هو ده بقى؟ الممكن بذاته، الواجب بغيره. انتوا فاكرين لما قلنا الممكنات، مش احنا قلنا الوجود ثلاث انواع، واجب الوجود ومستحيل الوجود وايه وممكن. الممكن لذاته، مش كده برضو؟ الممكنات اللي هي ايه؟ السماء والارض وكل الخلق ده ايه؟ ممكنات. طيب، هل ممكن للشمس ان توجد بذاتها؟ لا. يبقى لو نظرنا لذات الشمس، يبقى من حيث الوجود بالذات مستحيل، واضح؟ مش ممكن تكون واجب الوجود، لكن مش ممكن برضو تبقى مستحيل الوجود. ليه؟ لانها قدامك كما انت شايفها. ها؟ تبقى الشمس وجدت، يبقى الشمس باطل من وجه، حق من وجه، باطل من حيث ذاتها، يستحيل ان توجد بذاتها، تبقى باطل من حيث ذاتها، من الوجه الذي يلي الذات، ذاتها. حق من حيث أوجدها الحق، وضحت؟ يبقى الممكن بذاته، الواجب بغيره، باطل من وجه وحق من وجه، فهو من حيث ذاته لا وجود له، فهو باطل. وهو من جهة واجب الوجود وواهب الوجود الذي أوجده موجود فهو حق، أي من جهة نفسه باطل، ومن جهة الله الذي أوجده فهو حق. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. الآية دي بتتكلم عن اللي فات وعن اللي جاي ولا دلوقتي؟ ها؟ لما أقول كل شيء هالك إلا وجهه، كلام ده من الأيام مثلا؟ أبدا، ده من الأزل إلى الأبد. كل شيء هالك، كل شيء هالك من الأزل إلى الأبد، في كل وقت، في كل وقت كل الأشياء هالكة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. يعني إيه؟ يعني كل شيء موجود من حيث ذات الشيء فهو هالك باطل، من حيث إيجاب الله له بالإيجاب فهو موجود. ولذلك بعض الناس بتفسرها كل شيء هالك إلا وجه، أي إلا جهة الله تبارك وتعالى، أي إلا ما هو من جهته، فما كان من جهة الله فهو حق، وما كان من جهة الشيء فهو باطل. نمسك نفسي أنا كإنسان، أنا كإنسان هالك لا شك. ليه؟ باطل. ليه؟ لأن أنا ما جبتش نفسي، أنا ما جبتش نفسي، ولما أنا ما جبتش نفسي، ومش بس ما جبتش نفسي وما اقدرش اجيب نفسي، وانا غير واجب الوجود، جيت ما جيتش، ايه يعني تفرق ايه؟ تفرق ايه في الخلق من ادم لحد يوم القيامه؟ ها؟ ولا حاجه. يبقى انت وجودك ما يفرقش، لا يقدم ولا اخر، ووجودك ما يحصلش ابدا من نفسك. لازم يوجدك واجب الوجود. يبقى انت من حيث انت، من الجهه التي تليك انت، تبقى انت ايه؟ باطل. من جهه ربنا يبقى انت ايه؟ حق. حق لانك موجود. انا قاعد بتكلم، انا قاعد بتكلم، كوني قاعد بتكلم وموجود في وسطكم بتنفس، ابقى انا موجود. موجود حق ولا لا؟ حق. لكن منين؟ من حيث اوجدني الحق. لكن من حيث نفسي انا لا ابدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصدق بيت من الشعر قيل في الجاهليه قول لبيد: الا كل ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائد. مش كده؟ كل ما خلا الله باطل. كل ما خلا الله يبقى يبقى السماوات والارض والملائكه والناس والشمس والقمر كله باطل. باطل ليه؟ لانه مفيش، لانه ما جاش من نفسه، ومش مفروض يجي يعني بالوجوب. لا، ربنا سبحانه وتعالى من على الخلق بالايجاد. هو الذي من على الخلق بالايجاد. وضحت ولا لسه؟ يبقى الحق المطلق هو واجب الوجود، والباطل المطلق مستحيل الوجود. والذي هو باطل من وجه، حق من وجه، هو الممكن، الممكن بذاته، الواجب بغيره. طيب، يبقى من حيث ذاته لا وجود له فهو باطل، ومن جهة واجب الوجود الذي أوجده هو موجود حق. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. هو سبحانه وتعالى الموجود الحق أزلا وأبدا، وكل شيء سواه من حيث ذاته لا يستحق الوجود. إذن فالحق المطلق هو الموجود الحقيقي بذاته، الموجود الحقيقي بذاته، الذي منه يأخذ كل حق حقيقته. ده الموجود الحق، وده الحق المطلق اللي وجوده حقيقي بذاته، مش بحد تاني، مش بسبب تاني، مش ممدود من غيره. ها؟ والذي منه يأخذ كل حق حقيقته. طيب، نعرف من كده ايه؟ ان احق الموجودات على الاطلاق ان يكون حقا مطلقا هو الله، هو الله الحق. طيب، العلم فيه حق وفيه باطل. العلم الحق هو ما صادف حقيقة المعلوم وطابقه مطابقة تامة، وبالتالي أحق المعارف على الإطلاق معرفة الله، وأحق العلوم بأن يكون حقا هو العلم بالله، لأنه مطابق للمعلوم أزلا وأبدا. يعني إيه؟ طب نضرب مثلا، احنا كان بيقعد معنا هنا ناس كتير، على سبيل المثال عبد الرشيد الفخراني طبعا تعرفه، محمد المغازي تعرفه، احمد خليل تعرفه، ابراهيم صبري اللي شايعناه من مدة يومين ثلاثة تعرفه، كان موجود في الحقيقة وكان موجود في العلم، والعلم يطابق ايه؟ المعلوم. بعد ما مات هل يطابق العلم المعلوم؟ أبدا. فين هو المعلوم؟ فين؟ فين هو؟ خلاص. فين عبد الرشيد؟ فين؟ فين اللي هو المغازي؟ فين اللي هو إبراهيم صبري؟ فين أحمد خالد؟ فين العالم اللي كانوا معانا دول؟ مفيش. ها؟ لما تقول بالنهار كده وتبقى واقف وتقول الشمس طلع الجو كويس والشمس طلع، أو ده علم يطابق حقيقة المعلوم دلوقتي بس. لكن امبارح بالليل كلمة الشمس طالعه تبقى حق ولا تبقى باطل؟ باطل. وبعد الشمس ما تغرب النهاردة، انت النهاردة كنت بتقول الشمس طالعه والجو حلو، بعد الشمس ما غربت، المقالة اللي انت قلتها دي تبقى حق ولا تبقى باطل؟ تبقى باطل. انت بتقول الشمس طالعه، انت بتقول الشمس طالعه، كلمه الشمس طالعه دي كلمه حق حين تكون الشمس ايه طالعه، بعد ما تغرب الكلمه اللي انت قلتها دي صارت ايه باطلا، ما تقولهاش بقى. مش كده برضو؟ مش هتقولها بعد الشمس ما تغرب؟ لو جيت بعد الشمس ما تغرب قعد تقول الشمس طالعه الشمس طالعه الشمس طالعه الشمس طالعه، تفضل تقول الشمس طالعه كده والشمس طالعه فعلا، تبقى انت بتقول حقا تقول حقا تقول حقا تقول حقا. غربت الشمس وانت مش واخد بالك وعمال تقول ايه الشمس طالعه الشمس طالعه، ارد عليك اقول لك ايه كذاب الشمس غربت. يبقى المعلوم، اي معلوم مهما كان حقا يصادف حقيقه المعلوم، اي علم مهما كان حقا ويصادف حقيقه المعلوم في وقت وجود المعلوم، قبل وجود المعلوم يبقى العلم باطل، بعد انصراف المعلوم وانعدام المعلوم وهلاك المعلوم يصبح ويصير العلم باطلا. واضح؟ العلم بالله بقى امتى كان حق؟ متى كان العلم بالله حقا؟ ازلا. ليه؟ لانه كان موجود من الازل. وهيفضل العلم بالله حق ولا لا؟ ليه؟ ابدا، لان ربنا مش هينتهي. يبقى العلم الوحيد، العلم الوحيد الذي هو حق مطلق ازلا وابدا العلم بالله، واي علم بغير الله باطل. باطل ليه؟ لانه حق في لحظه، لحظه مصادفه العلم الايه للمعلوم. وضحت؟ دلوقتي ايه الشيخ ياسين قاعد بيدرس، الشيخ ياسين قاعد بيدرس دلوقتي، الكلمه دي تصادف حقيقه المعلوم. انا قاعد فعلا بدرس، بعد ما اقوم اروح بقى وانت قاعد ناسي نفسك نمت وبعدين صحيت، ايه انت بتعمل ايه؟ يقول لك والله انا قاعد بسمع الشيخ ياسين قاعد بيدرس. وما راجل بالعبط، وما راجل الشيخ ياسين روح من زمان مش كده؟ يبقى شوف المعلومه بقت ايه، بقت في وقت من الاوقات تبقى ايه، تبقى باطل. واضح؟ يبقى حق العلوم بان يكون حقا هو العلم بالله، لانه مطابق للمعلوم ازلا وابدا. اما العلم بغيره فإنه لا يكون دائما إلا بقدر دوام ذلك الغير، فإن انعدم، إذا انعدم المعلوم عاد ذلك الاعتقاد وذلك العلم باطلا. يبقى عرفنا بقى الحق من حيث الوجود إيه؟ الحقيقي. فالوجود الحقيقي الحق المطلق هو الوجود أزلا وأبدا، وهو الوجود الواجب بذاته، وهذا لا يكون إلا الله. فمن حيث الوجود الحقيقي الحق المطلق الله، من حيث المعلوم الوجود العلمي حق العلوم العلم بالله أزلا وأبدا. الوجود اللي فاضل الوجود إيه؟ اللفظي بقى، اللفظي الدليلي مش كده؟ لأن يطلق الحق على أقوال، الحق بيطلق على الثلاث وجودات، يطلق كلمة حق على إيه؟ على الوجود إيه؟ الحقيقي. يعني لك حق عنده دين، فالدين موجود فعلا، ها؟ لما يديك الدين يبقى لك حق عنده، خلاص خلص خلص. يبقى الوجود الحق موجود، موجود بحياتك انت موجود اهو، تبقى انت عايش، تبقى انت موجود حقيقه، لما تموت تبقى انت موجود، يبقى ما انتش موجود، يبقى خلاص، يبقى انت موجود حقيقي في وقت عمرك بس، قبل كده ما كنتش موجود وبعد كده ما كنتش موجود. يبقى انا اشنو عليك ايه؟ ان وجودك ايه؟ حق مطلق. لا، طيب العلم بالشيء، ساعة الشيء ما يكون موجود يبقى العلم مظبوط، قبل الشيء ما يجي او بعد الشيء ما ينتهي يبقى العلم ايه؟ مش مظبوط. الكلام بقى الوجود ايه؟ اللفظ. يقال الحق على الوجود الحقيقي، ويقول الحق على العلم، يقال العلم ده علم حق او علم باطل. يقال ايضا كلمة حق على اقوال، القول الحق والقول ده باطل مش كده؟ ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. يبقى في حاجه اسمها قول حق وفي قول ايه باطل مش كده؟ ايه بقى الاقوال اللي ممكن نقول عليها حق مطلق، وايه الاقوال اللي ما نقولش عليها حق مطلق؟ زي ما اتكلمنا على الوجود الحقيقي والوجود العلمي الصوري، على الوجود اللفظي بقى. طيب الوجود على اللسان هو النطق، احق الأشياء بأن يكون حقا من حيث الوجود اللفظي هو الذي يكون وجوده ثابتا لذاته أزلا وأبدا، ومعرفته حقا أزلا وأبدا، والشهادة له حقا أزلا وأبدا. يبقى الوجود اللي في اللسان النطق أحق ما ينطق به إيه هو؟ لا إله إلا الله، مش الله بس، لا إله إلا الله، لأن كلمة الله تدل بس على وجود الله، لكن لا إله إلا الله بتدل على النفي والإثبات، نفي الألوهية عن كل شيء وإثبات الإلهية لله وحده. يبقى كلمة لا إله إلا الله قبل إحنا ما نتخلق كانت حق، كانت حق، وبعد إحنا ما نموت تبقى حق برضه، تبقى حق. قبل خلق العالم والعوالم كلها حين كان الله ولم يكن شيء غيره، كلمة دي حق. وبعد الدنيا كلها ما تنتهي وكله يهلك، وصعق من في السماوات ومن في الأرض، وفزع من في السماوات ومن في الأرض، كله فعق، ما بقاش في حد غير ربنا سبحانه وتعالى، يبقى كلمة لا إله إلا الله حق ولا إيه؟ يبقى كلمة لا إله إلا الله هي أحق الأقوال وهي حق مطلق. ومن هنا بنعرف بقى إن أحق الموجودات بأن يكون حقا مطلقا هو الله، وأحق العلوم أن يكون حقا مطلقا هو العلم بالله، وأحق الأقوال أن يكون حقا مطلقا هو لا إله إلا الله. الله هو الحق المطلق وجودا وعلما به ونطقا بتوحيده، هو الله. الوكيل، الوكيل طبعا احنا نعرف انه الواحد ساعات لما يبقى مش فاضي يجيب محامي ويوكله، يعمل له توكيل ويعمل له تفويض ويروح يشتريه في الشهر العقاري، مش كده؟ فمعنى الوكيل انه يقوم بايه؟ بالاعمال بدالك. لما نشوف العلماء بيفسروا في كلمة الوكيل وهي اسم من أسماء الله الحسنى، قالوا إيه؟ قالوا الوكيل المتولي بإحسانه أمور عباده، المتقي، الموكل إليه كل أمر، الكفيل بالخلق، هذا هو الوكيل. المتولي بإحسانه أمور عباده المتقين، الموكل إليه كل أمر، والكثير بالخلق، فمن توكل عليه تولاه، ومن استغنى به أغناه، ومن فوض إليه أمره كفاه. طيب نمسك بقى الوكلاء عشان نميز عشان نفهم. الموكول إليه، أنت هتوكل حد بقى يبيع لك حتة أرض، يتولى مرافعة في قضية، يعمل حاجة، الوكيل اديته فلوس قلت له صدق والنبي عني، خد فلوس روح حج عني، مش التوكيل يجوز في المال ويجوز في الحج ويجوز في كذا وكذا؟ طيب كل ما يوكل إليه، أي إنسان يوكل إليه أمر، ينقسم من وكل إليه إلى نوعين. نوع تكل إليه بعض الأمور، ده يبقى أشكر. ما بقاش وكيل مطلق. ليه؟ بتيجي للمحامي وتعمله توكيل في الشهر العقاري، يعمل ايه؟ يترافع عنك امام المحاكم ويحضر امام السلطات الادارية بس، وليس له حق البيع او الشراء، مش كده؟ وممكن تجيبه توكله في بيع حتة ارض بس. يبقى اي توكيل بيحدث لاي موجود على وجه الارض توكيل ناقص، مش كده؟ مين بقى اللي ممكن يبقى التوكيل له توكيل مطلق في كل شيء؟ هو الله الوحيد، الوحيد. لانك مهما جبت انسان وكلته توكله في ايه؟ تقدر توكله في انه ياتيك بالرزق؟ ابدا. تقدر توكله في انه يجاوب عنك سؤال الملكين في القبر؟ ها؟ ابدا. يبقى مهما وكلت انسانا او مخلوقا فهو موكل ناقص، وكيل ناقص، لأنه يوكل إليه بعض الأمور ولا يوكل إليه جميع الأمور. طيب نشوف برضو إيه من ناحية تانية حاجة كمان، الموكول إليه قد لا يستحق. يعني تجيبه وتقول له أنا عملت لك توكيل وينصب عليك ويروح يبيع ويشتري وبتاع، يقول لك ما ترفع بيها، يقول لك أنا توكلته ليه؟ مش كده؟ يعني قد لا يستحق أن يكون وكيلا، مش كده؟ حتى لو كان أمينا يستحيل أن يكون وكيلا إلا بتوكيل مثبت في الشهر العقاري وممضي وتفويض، مش كده؟ يبقى ناقص، لأنه يفتقر إلى التوكيل. يعني المحامي يستحيل يبقى وكيل عنك إلا إيه؟ إذا عملت له توكيل في الشهر العقاري. يبقى المحامي عشان يبقى وكيل يفتقر إلى التوكيل الممهور بتوقيعك المختوم بخاتم الشهر العقاري. وقد يكون أمينا وقد لا يكون. أما من يستحق بذاته أن يكون وكيلا، لا محتاج إمضاءك ولا محتاج تفويضك ولا محتاج إشهاد ولا إشهار في الشهر العقاري، من هو المستحق أن يكون وكيلا بذاته؟ هو الله، مش كده؟ كل أمر إليه موكول، هذه نقطة. النقطة الثانية، هو غير مفتقر إلى التوكيل أو التفويض، فهو الله، تتوكل عليه القلوب لذاته. حين تتوكل عليه القلوب تتوكل عليه لذاته. أيضا النقطة الثالثة في الفرق، الكلمة يعني، قد يفي الوكيل بما وكل إليه إلى حد ما، حدوده محدودة، قدرته إيه؟ محدود. والله تبارك وتعالى هو الذي من توكل عليه كفاه، فهو يفي بما وكل إليه وفاء تاما من غير قصور. أيوة، لأنه على كل شيء قدير، ولأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء شهيد، وهو يتولى الخلائق بلطفه، فهو نعم الوكيل، والوكيل المطلق هو الله. طيب من هنا هناخد في نقطة في منتهى الخطورة. احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى وكيل بذاته غير مفتقر لتوكيل أو لتفويض، وقلنا الله تبارك وتعالى يتوكل عليه في جميع الأمور، وقلنا الله تبارك وتعالى إذا وكل إليه الأمر قام به على أتم وأكمل وجه. الله، طب معنى كده إيه بقى؟ معنى كده أنه وكيل، شئنا أولم نشأ، مش كده؟ بدليل أنه هو نفسه بيتكلم عن ذاته ويقول والله على كل شيء وكيل. طب وبعدين بقى؟ طب إيه يعني بقى؟ طب خلاص هو وكيل، شئت أم أبيت. الله، أما إيه الموضوع؟ الموضوع ببساطة زي لا إله إلا الله. هو لا إله إلا الله قال الناس ولا ما قالوش؟ لا إله إلا الله قبل وجود اللفظ واللافظ، لا إله إلا الله ولا لا؟ مش كده؟ واضحة ولا لسه؟ يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده سواء أوكلته أو توكلت عليه أو لم تتوكل عليه، هو الوكيل المطلق، مش كده؟ طب أمال إيه الفايدة بقى؟ الفايدة بقى إن اللي بيقول بلسانه لا إله إلا الله معتقدا ذلك بقلبه أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سئل من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هل ربنا محتاج لكلمة لا إله إلا الله؟ أبدا، هو لا إله إلا الله قبل الخلق، مش كده؟ أنت بقى لما بتقولها أنت بيحصل معك إيه؟ تستفيد، بتستريح، بتفهم، بنور بصيرتك، بتسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بتخش الجنة، بيحرم ربنا جسمك على النار. طب نيجي بقى في التوكل، هو الوكيل المطلق شئت أم أبيت. لكن لو انت قلت له أنا سايب لك أموري، ما هي أمورك معاه غصب عنك، ما انت ما كنتش موجود، ده هو اللي جابك، هو اللي اختار أبوك، وهو اللي اختار أمك، هو اللي اختار الأب والأم، هو اللي جوزهم لبعض، وهو اللي خلاهم يقربوا من بعض، فلما تغشاها حملت، مش كده؟ هو اللي عمل كده، وهو اللي غذاك وانت جنين في بطن امك وكتب لك الخلق، كان ممكن تسقط تبقى سقط؟ مش كان ممكن؟ طب وبعدين اتولدت، لما اتولدت كان ممكن تموت؟ لا، خلاك لحد ما تبقى بلغت، وبعدين كان ممكن تموت، خلاك لما عقلت، وبعدين كان ممكن تموت، وبعدين خلاك لما شبت. لما هو اللي عمل كل ده، هو اللي بيديك الاكل والشرب والكساء وكل حاجه، كل حاجه هو متوكل بيها. حتى وانت نايم ما انتش داري بالدنيا، هو الحافظ لك وانت نايم، هو الحافظ لك وانت صاحي. هو ربنا سبحانه وتعالى هو عامل كل حاجه، وهو المتوكل بكل شيء، شئت انت ام ابيت. انما لما بتقول له توكلت عليك، اهدي زي لا اله الا الله بالظبط، اقرار منك بالعجز، اقرار منك بقدره الله تبارك وتعالى، وان الامور كلها موكوله اليه، وان له في كل امر حكمه وان ذهلت عنها العقول. يبقى هو تفويض منك وتسليم قلبي، مش بقى زي ما بتوكل حد من الناس بتمضي له، لا، ده توكيل ايه؟ قلبي، وتفويض قلبي، وتسليم قلبي. هل التوكل والتفويض والتسليم يغير من الامر شيئا او من واقع الامور شيئا التي قدرت من الازل؟ ابدا. امال يحصل ايه؟ يحصل ان يثلج صدرك بالقضاء والقدر، فيرزقك الرضا بكل حاصل، ويرزقك الفهم عن كل ما يحصل. تقوم تبص تلاقي المصيبة تحصل، اللي مش متوكل يلوم نفسه ويلطم وحدوته، والمتوكل على الله يبقى فاهم ليه. يرزق ربنا السر او الفهم، وان ما رزقوش الفهم فيرى البلية نعمة خفية، فيحمد الله تبارك وتعالى على البلاء. زي الرجل اللي قال له ان اعطينا اثرنا، شو هيقولوا؟ اذا اعطينا شكرنا وان حرمنا صبرنا. قال له طب ما الكلاب بتعمل كده، ايه يعني؟ هتعمل ايه يعني؟ الكلب لما ما يلاقيش عظم هيعمل ايه؟ ما هيصبر لحد ما يلاقي. ان اعطينا شكرنا وان حرمنا صبرنا. قال له امال انت عاوز اعمل ايه؟ قال له لا، ان اعطينا اثرنا وان حرمنا شكرنا. ليه؟ ايوه، لانه شايف الحرمان نعمه. ولذلك كانت الصحابه تخاف لما يوسع عليهم ربنا ويقولوا ايه؟ حسناتنا عجلت لنا، طيباتنا عجلت لنا. كانوا يخافوا. وسيدنا عمر لما يقولوا له ما تاكل، وهو يخبط على بطنه يقول قرقري قرقري لا تذوقين السمن حتى يذوقه افقر رجل في امه عمر، يقولوا له كل يا امير المؤمنين صحتك بقت وحشه، يقول لهم اخشى ان يقال لي يوم القيامه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الله. يبقى إذن المتوكل على الله واحدة من اثنين، إما يرزق الفهم فتحصل المصيبة تلاقيه مش مهزوز، ليه؟ عارف اللي وراها إيه، فتلاقيه مستريح. ده اللي قال أجد سروري عند مواقع القدر، وإذا كانش في الدرجة دي تجده إيه؟ راضي، يقول لك الحمد لله، امر الله، ربنا عاوز كده، الحمد لله كويس. يعني مصيبه اخف من ايه؟ من مصيبه، وقضى اخف من قضى، تجده ايه؟ راضي. ليه؟ لانه متوكل على الله. عشان كده اللي جه ودخل المسجد وساب الناقه بتاعته تسرح، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له انت سايب الناقه كده؟ قال له ما انا سايبها كده متوكل. قال له لا، اعقلها وتوكل، اربطها وتوكل. ليه؟ ياخد بالاسباب، ترك الاسباب جهل، وترك التوكل فسق. فالاخذ بالاسباب ضروره ومن الاسلام. لما ياخد بالاسباب ويربطها، لو لها نصيب تروح هتروح، لو راحت بقى وهو رابطها يطلع يقول ايه؟ انا عملت اللي عليا، انا ربطتها، راحت قضى ربنا بقى، ربنا عاوز كده خلاص، يبقى راضي. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأه، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يبقى التوكل له فضل، مش هيغير من الأمور، لكن هيديلك إحساس بوجود الله وبأنه الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وأنك فوضت له الأمور وخرجت من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، فترزق الرضا بالقضاء والقدر، وهو من شعب الإيمان. الرضا بالقضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. واضح؟ ما توكلش الآخر على الله، ما فيش حاجة هتتغير. هيتعب عقله ويجهد ويبذل مجهود، ما هو بيتولى الأمور بنفسه بقى. عمال يلوم نفسه، عمال يلوم نفسه، مش كده؟ لأنه ما خرجش من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. خد بالك بقى، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وإيه كمان؟ ولا تعجز، ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إمتى هتقول قدر الله وما شاء فعل؟ لو أنت سايب له الأمر، خلاص أنا توكلت على الله فحصلت مصيبة، هو عاوز كده بقى، أنا مالي، أنا مالي، شغله على مراده، على إيه؟ مراده. لكن لو ما توكلتش على الله وحصلت مصيبة هتقول إيه؟ يا ريتني كنت عملت كذا. لو كنت ايه، لو كنت هتغير القضاء والقدر، ده مكتوب من الازل فوق خالص، ربنا بيقول ايه؟ من قبل ان نبرأها. خد بالك بقى، نشوف التوكل ونتيجته كده، ناخد فكره عنه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت هتغير ايه دي من الواقع؟ هل غيرت حاجة؟ راحوا يبصوا ما لقوش الناس، خلاص رجعوا. لو ما كانوش قالوا دي كانوا هيروحوا ما لقوش الناس ويعملوا ايه؟ ويرجعوا برضو. هل كان هيتغير القضاء والقدر؟ ابدا. طب لما قالوها حصل ايه؟ شوف لما قالوها حصل ايه بقى، شوف ربنا بيقول ايه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. النعمة والفضل دي سابقة، وقضاء وقدر. خد بالك بقى، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل على المؤمنين. شوف بقى، يبقى اتبعوا رضوان الله بايه؟ بان قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى مجرد الكلمه تجيب ايه؟ الرضا، الرضا على طول. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والله ذو فضل عظيم. يبقى هم اتبعوا رضوان الله بإيه؟ بالكلمة. طيب، ربنا تبارك وتعالى وكيل من لا وكيل له. لأن ساعات الإنسان ما يتوكلش على الله مش لكفر أو لفسق أو يعني لاعتماده على حوله وقوته، وإنما لضعفه، لضعفه كالطفل الصغير واليتيم وقليل الحيلة. فربنا تبارك وتعالى وكيل من لا وكيل له. مثال ذلك، أنت قادر وعاقل وكل حاجة، لكن الناس يدبرون لك شرا وأنت غافل. وكيلك الله، فهو وكيل لمن لا وكيل له. ها؟ يبقى تخلي بالك أنك أنت لما تغتاب حد أو تدبر مكيدة لحد، ها؟ أو تمكر بحد وهو غائب، خلي بالك، والله على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل. النهاردة كنا بنقرأ في قصة الرسل اللي راحوا لقومهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. خدت بالك لما قالوا لهم الكفار، قالوا لهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، كان الموقف صعب أوي. الرسل دول قالوا إيه؟ قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ده المبدأ، المبدأ، المبدأ الإيماني، المبدأ الإيماني، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإن كنت مؤمنا حقا فلا بد أن تتوكل على الله. وراها على طول بعد ما قالوا المبدأ الإيماني قالوا المنطق العقلي، قالوا إيه بعدها؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. خد بالك، يبقى في توكل إيماني وفي توكل عقلي. التوكل الإيماني إنه من الإيمان بالله وأن تؤمن بقضائه وقدره، خيره وشره، حلوه ومره، أن تخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، وأن الله تبارك وتعالى قضى الأمور من الأزل. خلاص، ده توكل المؤمن. لو فكرت شوي، طب ما تتوكلش على الله ليه؟ طب صحيح ما تتوكلش على الله ليه؟ هات بقى بالعقل كده. من خلقك؟ من سواك فعدلك؟ من غذاك في بطن أمك؟ من رزقك؟ من كفاك؟ من أطعمك وسقاك؟ من كساك؟ من؟ انتوا فاكرين لما بيقول من يرعى الجنين في بطون الحوامل؟ من يشفي المريض؟ من يفصل بين المشغول والشاغل؟ من يصرف الكرب والغم والهم؟ ومن استعصت على قدرته المسائل؟ من ينصر المظلوم؟ ولولا العدل لاستوى القتيل والقاتل. من ومن ومن ومن ومن؟ من خلق لنا الأبناء والحلائل؟ من أطعمنا وسقانا؟ من كفانا؟ من هيئ لنا المخارج والمداخل؟ من سخر لنا جوارحنا؟ ومن طوع لنا الأعضاء والمفاصل؟ من لنا إذا انقضى الشباب وتقطعت بنا الأسباب والوسائل؟ هو الله، هو الله الإله الحق، وكل ما خلى الله باطل. ما لنا ألا نتوكل على الله بقى، ما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. بص لنفسك دلوقتي بقى، إيه اللي أنت عملته لنفسك من يوم ما تولدت، من يوم ما كنت نطفة؟ عملت حاجة؟ عملت حاجة؟ اخترت شكلك؟ اخترت أبوك؟ اخترت أمك؟ اخترت غناك أو فقرك؟ اخترت علمك أو جهلك؟ اخترت البيئة اللي انت اتولدت فيها؟ اخترت البيت اللي انت ساكن فيه؟ اخترت مراتك؟ اخترت ولادك؟ اخترت ايه؟ انت عملت ايه؟ ولا حاجة. من الذي هداك بقى انك تاكل؟ من الذي هداك وانت جنين انك تاخد الغذاء من الحبل السر؟ من اللي ألهمك تلتقم ثدي امك لما اتولدت؟ من اللي علمك تمشي وتقوم تقف بعد ما كنت بتعبي؟ من اللي ألهمك وهداك السبل؟ السبل، سبل بقى الاكل والشرب والخروج والمروح والوجه، كل حاجه انت بتعملها في الدنيا دي وفاهمها وعارفها، مين اللي هداك اليها؟ الله. لما تقول ابويا علمني، مين اللي علم ابوك؟ ابوك. مين اللي علم ابوه؟ الاخر هتوصل لمين؟ الله. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شفت ازاي العصفوره بتخرج من البيضه تعمل ايه؟ تنقر في الارض. كتكوت اول ما ينقر البيضه ويطلع بره البيضه، اول ما يطلع بره يعمل ايه؟ ينقر في الارض. ليه ما بيعملش مرقره كده في الهواء؟ يلقط من الهواء. قال ليه ما تجيش معاه؟ هل جرب يعمل كده في الهواء ما لقاش حاجه فعمل في الارض؟ لا ابدا. اول ما بيخرج من البيضه يعمل ايه؟ في الارض. مش كده؟ مين اللي هداه؟ اعطى كل شيء خلقه ثم هداه. عشان كده الرسل قالوا ايه؟ وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. خلاص بقى، يبقى لازم، يبقى المنطق يقول ايه؟ انك تتوكل عليه، لان كل امر اليه موكول اصلا. طب ما تتوكل عليه بقى احسن وتكسب. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى وخير خلقه: فاذا عزمت فتوكل على الله. ليه؟ هيتغير من الامر شيء؟ هل هيتغير من الامر شيء؟ كان هيبقى فيه هزيمه، هيحصل نصر، هتبقى فيه مصيبه، هتروح. ليه قال له اذا عزمت فتوكل على الله؟ السبب فين؟ في الايه: فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. بس بس بس. يبقى احنا عاوزين نتوكل على الله ليه؟ مش عشان حاجه تتغير، بنتوكل على الله عشان حاجتين: ربنا يحبنا، ولما يحبنا يرزقنا الرضا، نتبع رضوان الله. شفت ازاي بقى؟ فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان تفهم ان وكيل كل حد مسلم او كافر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لست عليكم بوكيل. مش كده؟ الوكيل هو الناصر، المعين، الحافظ، الامين. ها؟ وكله بكذا، ها؟ عهد إليه القيام به. وربنا سبحانه وتعالى حتى بيقول في الكتاب وفي الحكمة: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وخلى ملك الموت يقبض الأرواح، ها، وقال إيه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طيب موسى لما قال لقومه اللي آمنوا به قال لهم إيه؟ قال موسى لقومه قال لهم إيه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والتوكل تسليم الأمر لمن له الأمر، والرضا بالنتائج. الرضا إيه؟ بالنتائج. طيب ربنا وكيل كل وكيل بقى كمان، يعني ربنا وكيل على كل شيء، ها، حتى الملك الموكل بيك مين متوكل بيه؟ ربنا سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء وكيل. في نقطة بقى أخيرة في التوكل على الله لازم تبقى فاهمها. لما تتوكل على الله لازم ترضى بإيه بقى؟ بالنتائج. لو أنت واثق في محامي ثقة مطلقة وكلته في قضية، وكلته في قضية وجاه القاضي حكم بحكم أنت غير متوقعه، المفروض تقول إيه؟ ما كانش فيه غير كده، المحامي عمل كل جهده، كتر خيرك يا أستاذ، مش كده؟ ولما تبقى واثق انه ما قصرش، ها، لكن لما تيجي توكل المحامي في قضيه وبعدين يجي الحكم على غير ما ترضى، ساعتها بتقول مثلا المحامي ايه؟ قصر، ما اعدش الدفوع مظبوطه، ما حضرش المرافعه، راح كده واستهتر وقال كلمتين وخلاص، فاتته نقط كتير، تبقى غير راضي عن الحكم لان المحامي ايه؟ قصر، الوكيل بتاعك قصر. هل يقصر ربنا تبارك وتعالى؟ لا، مش ممكن. ليه؟ لأنه العلم موجود والقدرة موجودة، وإيصال كل شيء عاوز يوصله قادر على كده، ها؟ طب ربنا عالم بكل شيء وقادر على كل شيء وفي إيده كل شيء ولا يقع في ملكه شيء إلا وهو إيه؟ رايده. طب ما خلاص بقى، يبقى إذا توكلت على الله علامة صدق التوكل أن ترضى بالنتائج. فإذا خرجت في تجارة في سفر وتوكلت على الله فجاءت الأمور على غير ما تشتهي، تعمل إيه؟ تقول إيه؟ هو ده الصح، مش تصبر بقى. لا، خد بالك، الصبر حاجة ملهاش علاقة بالتوكل. الصبر ده على إيه؟ على المصيبة اللي جات لك وانت مش داري. أبوك مات، إن لله وإنا إليه راجعون، دول فيها الصبر بقى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، دي أصابتهم مصيبة، دي جت جائحة، دي حاجة حصلت غصب عنه، حاجة مش متوقعها. في الحالة دي بقى إيه؟ أنت عاوز صبر. لكن إذا توكلت على الله في أمر لسه هيحصل مستقبل، فحدث الأمر على غير ما تشتهي، هنا ما أنتش مطلوب منك الصبر، هنا مطلوب منك الحمد والرضا. أيوة، لأنك أنت فوضت له. قلت له إيه؟ قلت له: يا رب أنا سايب لك موضوع الفلاني ده، أنا خلاص فوضت أمري إلى الله فيه، يبقى النتيجة اللي عملها ربنا إذا كنت أنت موكله وأنت واثق فيه أن الوكيل المطلق والوكيل الحق، تبقى راضي ولا تبقى صابر؟ تبقى إيه؟ تبقى راضي، مش كده؟ يبقى خد بالك بقى، يبقى الصبر على المصائب التي تأتيك عن غير إيه؟ علم منك ومعرفة، وإنما جات لك فجأة نزلت عليك المصيبة ودي عاوزة صبر. لكن إذا كان الأمر في المستقبل وأنت متربص بذلك الأمر منتظر له نتائج، ففوضت أمرك إلى الله وتوكلت عليه. ابنك خرج راح إيه؟ يحارب، فتوكلت على الله فاستشهد، تبقى راضي، تزغرط، تفرح. أنا ما انتسبت بقى ربنا، قلت له إيه؟ اعمل الصح يا ربي، اعمل الصح، اعمل الخير، خده. يبقى الصح والخير في إنه إيه؟ وضحت. عشان كده كان ده توكل الرسل لما دوكهم حبوا يقتلوهم، قال لهم ايه؟ وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقال: على الله فليتوكل المتوكلون. لما جه سيدنا يعقوب يبعت ولاده، واحد ضاع مش عارف طريقه، قالوا له: الذئب اكله، والتاني الملك خده عشان ايه؟ سرق. والاخر ناخد بالنا، شوف يعقوب بيقول ايه: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. خدت بالك من الحته دي بقى؟ خدت بالك من الحته دي؟ لما ابنه ما جم من غيره وقالوا له اكله الذئب وما انت بمؤمن لنا، قال ايه؟ قال ايه هنا؟ توكلت على الله وعليه فليتوكل المتوكلون. قال ايه؟ فصبر جميل، فصبر جميل. لما جم تاني وقالوا له ابنك سرق، ابنك سرق، واسال بقى القريه واسال الدنيا، ابنك سرق، قال ايه برضه؟ فصبر جميل. ما هي دي مصائب، قال فيها ايه؟ فصبر جميل. لما هو بعتهم بقى ودبر وخطط وقال لهم خشوا من ابواب متفرقه، قال لهم ما اغني عنكم من الله من شيء، ان الحكم الا لله، يعني الحاصل حاصل، مفيش فايده يعني، دخلتوا من باب واحد، دخلتوا من ابواب متفرقه، مش هتفرق، الحاصل ايه؟ حاصل. ليه؟ لان الحكم لله، ان الحكم لله. طب وانت تعمل ايه؟ عليه توكلت، خلاص، وعليه فليتوكل المتوكلون. طيب بعد كده لما دخلوا، قال لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يبقى خلاص يبقى التوكل لا هيودي ولا ايه ولا يجيب، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، انه يدبر ويخطط خشوا من هنا ما تخشوش من هنا، خلاص، الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، نعم، التوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه، والوكيل الحق والوكيل المطلق هو الله. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، وارزقنا الأدب في الدعاء وفي السؤال وفي اللجوء إليك. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.